للإعلان عن حادث، اتصل بالحماية المدنية على الرقم 198. ألف نعم، ب لا. أعيد. للإعلان عن حادث، اتصل بالحماية المدنية على الرقم 198. ألف نعم، ب لا.